يحرك الشيخ يحرك المصاب يصبعه في جهة السجدتين كيف؟ يصبع السبابة اليمنى يحركها في جلسة السجدتين ما صح هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.